معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. هذا هو القصص السابع من قصص قص على نبينا في كتاب الله من سورة الشعراء. أصحاب الأيكة، والأيكة معناها الغيظة، أماكن ذات أشجار ملتفة في بعضها البعض، الغيظة الأشجار الملتفة حول بعضها البعض. هذه الأيكة وفيها قراءتان: الأيكة وليكة. إذا أدخلنا أل الأيكة تكون الجر مجرور أصحاب ليكة، وإذا قلنا ليكة ممنوع من الصرف، والمعنى واحد: أصحاب أشجار ملتفة عبدوا فيها الشيطان، سول لهم أن يعبدوا غير الله فعبدوا فيها. ثم أين توجد هذه الأيكة؟ قريبة من مدينة شعيب. نبي الله شعيب، وهو من أنبياء العرب الأربعة عليه السلام، أرسله الله إلى مدين، ومدين مدينة كبيرة وفيها خلق كثير، وقريب من هذه المدينة هذه الأيكة، فأرسله الله تعالى لهم أيضا. رسالته كانت في أهل مدين. ثم لما وجدت هذه الطائفة المشركة تعبد الشجر، إذن قال له رب تعالى: اذهب إليهم وبلغهم دعوتنا. فهو رسول للجهتين، للمدين وللأيكة. قال تعالى مخبرا بالواقع الذي وقع، قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، والمراد من المرسلين شعيب عليه السلام. وقد علمتم بالأمس وقبل الأمس أن من كذب برسول يعتبر مكذبا بكل الرسل، والدليل قوله تعالى: كذب أصحاب أولئك المرسلين، مع أنه رسول واحد ألا وهو شعيب. ولكن من كذب رسولا من رسل الله، وهم 314 رسولا، يعتبر شرعا مكذبا بكل رسل، لأن دعوة الرسل واحدة لا تختلف، وهي أن يعبد الله وحده. إذ قال لهم شعيب، أي قال لأهل الأيكة: ألا تتقون، كما قالها هود وصالح وموسى، ألا تتقون، يحثهم على تقوى الله عز وجل خشية أن ينزل بهم العذاب. وتقوى الله بما تكون بالإيمان والعمل الصالح. آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن شعيبا رسول الله، واعبدوا الله عز وجل بما يشرع لكم ويبين لكم رسوله. ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ما قال إني إليكم، إني لكم، لأنه أصله في مدين، رسالة هناك، ثم بعث لهذه الجماعة لهدايتها، أرسله الله لهم: إني رسول الله، إني لكم رسول أمين. وكلمة أمين من الأمانة، وكل الرسل أمناء على رسالتهم، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يقدمون ولا يؤخرون، كما ينزل الوحي عليهم يبلغونه، أمناء لا خيانة معهم. إذن بناء على هذا: فاتقوا الله وأطيعوني، كما قال هود وصالح: اتقوا الله، خافوه فآمنوا به واعبدوه، وبذلك تتقوا عذابه وسخطه وغضبه، وأطيعوني إني رسول الله إليكم. أمركم بما يأمركم الله به وأنهاكم عما ينهاكم الله عنه. فمعصية الرسول معصية لله تعالى، كما أن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. وفي كتاب الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لا فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول، لأن الرسول يأمر بما يأمر الله به وينهى عما ينهى الله تعالى عنه. فلهذا قال شعيب لهؤلاء الطائفين الهلكة: اتقوا الله واطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، أي على هذا البلاغ وهذا البيان، ما أطالبكم بأجر على هذا أبدا، إن أجري إلا على الله، كما قال هود وصالح وموسى وإبراهيم. ثم قال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ومدين كهذه الجماعة معروفون بالبخس في الكيل والوزن، والعياذ بالله، من ذنوبهم وجرائمهم الشائعة بينهم أنهم يطففون في الكيل والوزن. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين لغيركم، تخسرون أموالهم وتضيعونها وتأخذونها. وفي القرآن المدني: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هذه الآية نزلت في المدينة، سورة المطففين مدنية. تحدث أهل المدينة قالوا: كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا، ما إن نزلت فينا هذه الآية حتى أصبحنا أعدل الناس في الكيل والوزن. وقد زرنا المدينة منذ 47 سنة في أول البداية، والله ما رأينا ميزان أعدل من ميزان أهل المدينة حتى نشفق عليهم. والآن أصبح الوازنون ليسوا مدنيين عمال من هنا وهناك، ممكن ما أصبحوا على الهيئة الأولى من عهد رسول الله إلى اليوم. أهل المدينة أعدل الناس في الكيل والوزن، لأن الله نزل بينهم: ويل للمطففين. وكلمة الويل العذاب والهلاك. إذن فشعيب عليه السلام كما قال لأهل مدين قال لأهل الأيكة: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالعدل في موازينكم. يجب أن يكون الميزان عدلا، وأن تقسط فيه وتعدل ويستقيم. وهذه العظيمة من عظائم الذنوب متجاهلة عند الناس ولا يعرفونها، كيف تزن بميزان ما هو سليم ولا صحيح، كيف تكيل بمكيال له ليس بسليم ولا صحيح حتى تستفيد منه أنت وتأخذ. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا، إذا وزنتم لغيركم ممن تشترون منه وتبيعون، زنوا بالعدل المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كذلك محنتهم. كم هذه الشاة؟ يقول 10 ريال، وهي تساوي 100. بكم تبيع هذا القنطار؟ يقول له ب5 ريالات، وهو يساوي 20. هذا بخس الناس أموال أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم التي بين أيديهم يبيعونها فتساومونهم بأقل السوم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا في الأرض بالإجرام. كانوا يقتلون الناس ويسلبون أموالهم، سلب الأموال وقتل الأنفس من الفساد. كانوا عايشين على هذا أهل مدين وأصحاب ليك قريب منهم. وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما الفساد في الأرض؟ تكرر هذا المعنى، قل ولا تتردد. الفساد في الأرض هو عدم العمل بشرع الله عز وجل، معاصي الله ورسوله والله لهي الفساد. فكل من يعصي الله ورسوله فيما يأمران وينهيان فهو عامل بالفساد. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما يرسل الرسول وينزل الوحي معه يبين الناس كيف يكملون ويسعدون، آداب أخلاق حقوق شرائع قوانين كلها تنزل في كتاب الله أو على لسان رسول الله، فالعمل بتلك الشرائع يسعد ويكمل في الدنيا والآخرة. الإعراض عن تلك الشرائع وإهمالها وعدم العمل بها فساد في الأرض، لأنه يجر إلى أهل الأرض البلاء والشقاء والخسارة في الدنيا والأخرى. مرة ثانية قال لهم لا تفسدوا في الأرض، ونحن نقول بما يكون الفساد في الأرض؟ بحفر الآبار، بهدم البيوت، بما يكون؟ يكون بمعصية الله ورسوله. الذين ما يمتثلون أمر الله ورسوله ولا يجتنبون نهي الله ورسول والله لا مفسدون في الأرض. العمل بمعاصي الله ورسوله هو الفساد في الأرض، العمل بما شرع الله هو الإصلاح في الأرض. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا من الذي خلقكم وخلق الجبل الأولين من الأمم والشعوب. اتقوا الذي خلقكم، أيخلقك ويرزقك وما تتقيه وتعصيه وتفجع عنه وتخرج عن طاعته؟ كيف يليق هذا؟ من عليك بوجودك، أعطاك وجودك وخلقك، ثم يأمرك فتعصي، ينهاك فتعصي، أين العقل؟ فلهذا قال اتقوا الذي خلقكم وهو الله جل جلاله، وخلق الجبل الأول أي الخلائق الأولين قبلكم. هكذا يأمرهم بأن يتقوا الله، بأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به سواه، وأن لا يفسدوا في الأرض بارتكاب الذنوب والمعاصي. هنا أجابوه قائلين، قالوا إنما أنت من المسحرين. ولفظ المسحرين يحمل معنيين كلاهما سليم وصحيح. المسحر الذي يأكل السحور، الذي يأكل ويشرب يقال فيه تسحر، لأن السحر والنحر هنا يدخل الطعام مع الحلق، أي ممن يأكلون ويشربون. ما أنت بملك وأنت بإله، كيف تأمرنا وتنالا؟ صالح من المسحرين المسحورين الذين غلب على قلوبهم السحر فأصبحوا يهرفون بما لا يعرفون، وأنت تقول ما لا تعلم لأنك مصاب بالسحر. هذا جواب أصحاب الأيكة وأصحاب مدين، إنما أنت من المسحرين، لولا كنت كذلك لما كنت كذلك لما أمرتنا بأن نترك أموالنا ونضيع حياتنا ونشتغل بما تقول أنت. وما أنت إلا بشر مثلنا، وما أنت إلا بشر إنسان مثلنا، كيف تفوق وكيف تفوز وكيف تعلو علينا وتأمرنا وتنهانا؟ ما الفرق بيننا وبينك؟ لو عرفوا أن الفرق هو أن الله أرسله إليهم لعرفوا، لكن ما آمنوا برسالته، فقط زيه بشريته كبشريتهم مثلهم. ثم قالوا بعد ذلك وإن ظنك لمن الكاذبين، والظن هنا بمعنى اليقين ليس مجرد ظن، إذ يطلق لفظ الظن ويراد به اليقين، اليقين والظن يتناولان المعنى الواحد. وإن ظنك لمن الكاذبين، أي فيما تقوله وتدعو إليه ما أنت بصادق في دعوتك. هذه من قال قالتها الأمة رؤساؤهم أعيانهم رجالهم، ليس شرطا يقولها كل فرد، المسؤولون ردوا هذا الرد. إذن فقالوا إذن فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. إذا كنت من الصادقين فيما تدعو إليه وتأمر به وتنا عنه، أسقط علينا قطعة كسف من السماء تدمرنا وتستريح. تحدي واضح، يعني إن كنت كما تزعم أسقط علينا قطع من السماء تدمرنا وتقتلنا. فكانوا غلاظا أشداء عجب، سألوا العذاب، يتحدونه بأنك ما أنت بشيء أبدا ولا تستطيع أن تفعل شيئا، هاي السماء فوقنا أنزلها علينا قطع قطع، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فيما تدعو إليه وتقوله، وأنه لا إله إلا الله وأني رسول الله ويجب أن تتبعوني وتمشوا ورائي، دلل على هذا بهذه البرهنة. قال تعالى قال ربي أعلم بما تعملون. قال شعيب عليه السلام ربي أعلم بما تعملون من الجرائم والشر والخبث والفساد، وسوف يجزيكم بعملكم. والله العظيم ربي أعلم بما تعملون. ماذا يعملون؟ الشرك والخيانات والعبث وقتل الأنفس وكل المفاسد يعملونها، ويتحدون رسول الله ويقول أسقط علينا السماء إن كنت من الصادقين. أجابهم عليه السلام بقوله ربي جل جلاله وعظم سلطانه خالق ومالك ومعبود الحق أعلم بما تعملون، أي من الشر والفساد والشرك والكبر، وسيجزيكم بما أنتم أهل له. وهنا قال تعالى فكذبوا، كذبوا شعيبا، أصحاب الأيكة كأصحاب مدين، الكل على منهج واحد وطريقة واحدة، الفسق والفجور والشرك والظلم، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. بما أهلكهم الله؟ أولا أصابتهم رياح سبعة أيام حر ملتهبة، يدخلون في الكهوف في الغيران في البيوت ما استطاعوا، سبعة أيام واللهب يأكلهم، حرارة فوق المئة درجة، كلما هربوا إلى مكان دخلت الحرارة. فاليوم السابع يرفع الله ظل صحابة عظيمة بعيد عنهم، ما إن شاهدوا حتى جروا ليستظلوا بها، فلما جلسوا تحتها ووجدوا بعض الراحة فيها أسقطها الله عليهم فأهلكهم عن آخرهم. فأخذهم عذاب يوم الظلة، الظلة من الظلال، سحابة كبيرة، وكيف راحوا للسحابة وتوها؟ كما قلت لكم أصابهم حر شديد لا يتصور، سبعة أيام وهم في هيجان، لما أظهر تعالى تلك السحابة العظيمة قالوا هذه الظلة، نعم نهرب من هذا الحرب. فلما اجتمعوا كلهم تحتها نساء ورجال وأطفال أسقطها الله عليهم، فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إي والله، وأهلك الله القبيلتين بهذا العذاب. لطيفة نسيناها، ما قال لهم أخوهم شعيب كما قال هود صالح. هنا لا أخوة دين ولا أخوة وطن ولا أخوة نسب. فلهذا قال ماذا؟ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم شعيب. هذا بمعنى أصحاب الأيكة. أما أصحاب مدين هم منه وهو منهم، لكن أصحاب هذه القرية ليسوا منه. فقال لهم شعيب. ثم قال تعالى إن في ذلك الذي سمعتم لآية، لآية عظيمة. كيف هذه الآية؟ سحابة يجتمع تحتها أمة وتسقط عليهم فيهلكون عن آخرهم. آية تدل على وجود الله وأنه لا إله إلا الله، تدل على صدق رسول الله وأنه رسول الله، تدل على الدار الآخرة والجزاء فيها، لأن هذا من فعل الله عز وجل وتدبيره لخلقه. آية، وأية آية أعظم من هذه؟ 7 أيام والحرارة تأكلهم وهم هاربون بنساء وأطفالهم، ضاقت بهم الأرض، ظهرت ظل فوق السماء فاجتمعوا تحتها هاربين من الحر، تسقط عليهم فيهلكون عن آخرهم. أية آية أعظم من هذه؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أهل مكة الذين تتلى عليهم هذه الآيات ويقص عليهم هذا القصص أكثرهم ما آمن، لأنه قضى الله وقدر هذا وأنهم لا يؤمنون. وإن ربك يا رسولنا لهو العزيز الغالب الذي لا يغالب ولا يقهر ولا يحال بينه وبين ما يريد، الرحيم بأوليائه وصالح عباده. معاشر المستمعين أسمعكم الآيات تأملوها. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا من يا أهل الدرس؟ شعيب عليه السلام. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، أمرهم بماذا؟ بتقوى الله، رغبهم فيها، حثهم عليها، لأن تقوى الله هي سبيل النجاة. من لم يتق الله خسر دنياه وأخاه. ألا تتقون فتتركون الشرك والمعاصي والذنوب والآثام، إني لكم رسول أمين لا أخونكم ولا أكذب عليكم، فاتقوا الله وأطيعوني لأبلغكم رسالة ربي لتعبدوه وتكملوا وتسعدوا، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، هو الذي كلفني هو الذي يعطيني، أما أنتم فلا أسألكم شيئا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. معاشر المستمعين، ليبلغ هذا كل تاجر يبيع ويشتري، وأن عليه أن يفي إذا وزن وكالا ولا ينقص كيلا ولا ميزانا، فقد أهلك الله أمة من أجل هذا. ولكن حسبنا نحن المسلمين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا، وإذا كالوا لهم أو وزنوا يخسرون. كالوهم بمعنى كالوا لهم. من ثم ما أصبح مؤمن يستطيع أن يغش أو يخدع أو يزيد أو ينقص في كيله أو وزنه، بل كانوا يعملون آلة كيل إذا اشتروا حتى كبيرة، وإذا باعوا آلة أخرى صغيرة حتى يحتفظوا بالزيادة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. من هم المخسرون في الأرض يحمكم الله؟ تارك الصلاة، عاق والديه، المودي لجيرانه، الفاسق الفاجر، آكل الربا، الكذاب، المودي للمؤمنين والمؤمنات، والله لهو المفسد في الأرض. والله يقول لهم ولا تفسدوا ولا تكونوا من الخاسرين. إذن أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يا تجار لا تبخس أخاك ما يبيعه وتحتقر وتقول هذا ما يساوي كذا وأنت تعلم أنه يساوي كذا وكذا. والناس عام يهود ونصارى مؤمنين وكافرين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ما عرفنا كيف البخس هذا، حاجة تساوي 10 تقول هذه بريالين، بخسته إلينا ونقصته. أنت تعرف أن هذه السيارة تساوي 20,000 كذا، تقول تبيعها ب4,000 ما تساوي إلا 4,000، والله بخسته حقه. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهو عام في كل أنواع التجارة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو في الأرض بما يكون بالمعاصي، عثى يعثو إذا فسد في الأرض بالظلم والاعتداء بالفسق والفجور بالكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم والشعوب قبلكم، يجب أن تتقوه. أجابوا قائلين إنما أنت من المسحرين، يضحكون ويسخرون سواء ممن يأكلون ويشربون مثلنا، لما تعلو علينا وتفوز، أو مسحور في عقلك ما تعرف الطريق، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، نعتقد أنك كاذب فقط ما أنت برسول. إذن فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. تحدوه وإلى لا. إذن ماذا قال تعالى عنه؟ قال ربي أعلم بما تعملون من الشر والشرك والفساد، وسيجزيكم. فكذبوه بناء على ذلك، فأخذهم عذاب يوم الظلة. ما عذاب يوم الظلة؟ ما ننسى لما اشتدت الحرارة بهم، ما طاقوا المنازل ولا السقوا ولا السطوع ولا هربوا، فين يهربون 7 أيام؟ فأخرج الله لهم ظل سحابة عظيمة بعيدة من قريتهم مكان كذا، ما إن شاهدوا حتى تتابعوا إليها ليجدوا بعض الراحة فيها. لما نزلوا تحتها واستراحوا أطبقها الله عليهم، ذلك هو عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، والله لآية أعظم الآيات، وما كان أكثر الناس مؤمنين مع الأسف إلى اليوم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب لأعدائه، الرحيم بأوليائه. اللهم اجعلنا من أوليائه مع هداية الآيات. بسم الله، والحمد لله. من هداية هذه الآيات، أولا الأمر بالتقوى، فريضة كل داع إلى الله تعالى، وسنة الدعاة والهداة، إذ طاعة الله واجبة. من باب هداية هذه الآيات الأمر بتقوى الله عز وجل، سنة الله في العباد، بها يدعو الأنبياء والرسل والدعاة، لأن تقوى الله هي النجاة. من أراد أن ينجو فليتق الله، من أراد أن تنجو أمة أو قبيلة أو قرية فليأمرهم بتقوى الله حتى ينجو. ثانيا، لا يصح لداع إلى الله أن يطلب أجرة ممن يدعوهم، فإن ذلك ينفرهم. وهكذا بيننا نحن، إذا قام الشخص يدعو إلى الله في قرية في مسجد في مكان، ما يقول الناس اجمعوا لي نقودا مقابل دعوتي، لا يحل هذا أبدا. الرسل كلهم يقولون إن أجري إلا على الله، فكل داعي يجب أن يأخذ أجره من الله، ما يطلب من الناس أجر على أن يعلمهم. نعم. ثالثا، وجوب توفية الكيل والوزن وحرمة التطفيف فيهما. وجوب توفية الكيل والوزن وحرمة التطفيف والبخس بهما بإجماع الأمة، لا يحل لمؤمن أن يبخس أخاه في كيل أو وزن ولو بجرام واحد وهو قادر عليه. نعم. رابعا، حرمة بخس الناس حقوقهم ونقصها بأي حال من الأحوال. حرمة بخس الناس حقوقهم وبأي حال من الأحوال، سواء كان في البيع والشراء أو في غير ذلك. مثلا عامل يستطيع أن يعمل يأخذ 1,000 ريال، تعطيه أنت 200 ريال، بخسته حقه. المماكسة، المكاس ملعون، وأكله وماله حرام، ولا يصح المماكسة بالمؤمنين. المماكسة المكاس معروف، يقف في الطريق ويقول لا تمر حتى تدفع كذا، لا تبيع هذه البضاعة إلا إذا دفعتها عنها كذا، هذا المكس، ملعون صاحبه. المماكسة في عرف الناس يقول له هذا هو البخس، هذا يسمى البخس، البضاعة تساوي 10 يقول له بيعنا بـ5 أو بـ4، هذا هو البخس، بخس الناس حقوقهم. على كل حال الممارسة أو يجوز، هو يبيع بعشق الوذات بحالي بـ8 لا بأس، وأنت تعرف أنها تساوي هذا العدد، لكن البخس تساوي 10 قلو 5 وأنت تعرف أنها تساوي 10 في السوق. نعم. خامسا، حرمة الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب. حرمة الفساد في الأرض، هذه الأرض التي نعيش عليها يحرم على أي إنسان أن يعصي الله فوقها، فإن معصية الله فوقها إفساد للأرض وإفساد للحياة، والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. سادسا، هذا آخر 7 قصص ذكرت بإيجاز أو ذكرت بإيجاز، وذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديدا للمشركين المكذبين. هذا القصص 7 الذي قص الله تعالى علينا وعلى رسولنا أولا من أجل أن نعتبر بهذا القصص، فنوحد الله عز وجل ونعبده وحده ولا نشرك به ولا نعصي الله ولا رسوله، فلا ظلم ولا فسق ولا فجور ولا كذب ولا إجرام أبدا، لأننا مؤمنون أولياء الله عز وجل نعيش على عبادة الله وتقوى الله عز وجل. ونفع الله بهذا القصص ملايين المسلمين، هم في دار السلام. سابعا، دعوة الرسل واحدة وأسلوبهم يكاد يكون واحدا، الأمر بتقوى الله وطاعة رسوله. دعوة الرسل واحدة ومناهجهم مطروق في الدعوة تكاد تكون واحدة، وإلى الآن المسلمون لما تدخل مصر ولا الشام ولا العراق تجد داعي يدعو، لماذا؟ يقول الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اتركوا ما حرم الله، اجتنبوا الشرك وضروبه، في أي مكان دعوة واحدة، دعوة السلام والنجاة واحدة في العالم. ثامنا، سنة تعلل الناس بأن الرسول لا ينبغي أن يكون بشرا فلذا هم لا يؤمنون. هذه قالها العرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ما أنت بشر مثلنا، فهذه سنة في الأمم، إذا بعث الله إليهم رسولا قالوا كيف تفوقنا وتسودنا وتعمونا وتنهانا وتتحكم بنا وأنت رجل مثلنا، تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب، فيرفضون الدعوة لهذا السبب. لكن وتأتي المعجزات ولا يؤمنون إلا من شاء الله أن يؤمن. تاسعا، المطالبة بالآيات تكاد تكون سنة مضطردة وقل من يؤمن عليها. نعم، المطالبة بالمعجزة من الرسل سنة ماضية من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما يأتي رسول يطالبونه بالآيات والمعجزات، ثم إذا شاهدوا لا يؤمن إلا من أراد الله إيمانه ويكفرون بذلك والعياذ بالله. تقرير التوحيد والنبوة والبعث وهي ثمرة كل قصة تقص في هذا القرآن العظيم. وأخيرا، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، القرآن الكريم الصور المكية كلها تدعو إلى 3 أمور. أولا، أن يعبد الله وحده، تقرير الألوهية وأنه لا إله إلا الله، ومن هنا لا يعبد إلا الله، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالحب ولا بالخوف والرهبة ولا بالطاعة أبدا، لا يعبد إلا الله. ثانيا، أن محمدا رسول الله، لو لم يكن رسول الله كيف ينزل عليه هذا القرآن، كيف يقص عليه هذا القصص. ثالثا، الدار الآخرة والجزاء فيها، كما علمتم هذه دار عمل والدار الآخرة دار جزاء، نحن الآن نعمل صالحا وفاسدا، ولكن الجزاء في الدار الثانية، أهل الصلاح في الجنة وأهل الطلاح والشقاء في جهنم والعياذ بالله تعالى. هذه الأمور 3، كل الصور المكية تعمل على إيجادها وتقريرها. أولا لا إله إلا الله، ثانيا محمد رسول الله، ثالثا الدار الآخرة حق، والبعث والجزاء لا بد منه، والجزاء يوم القيامة إما بالجنة فوق السماء وإما بالنار تحت الأرض.